أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأشهد أن نبينا محمداً شفيعاً للمسلمين. تمام الحمد لله رب العالمين أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والداعين إلى أمره والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين. سلم اللهم التسليم أما بعد ما زلنا نتحدث حول آية الأخلاق التي وردت في القرآن الكريم التي جمع الله فيها أصول وقواعد علم الأخلاق. حين وصف لنا رب أحوال الناس وكيف نتعامل مع كل حال من أحوال الناس، فبين الرب أن لكل إنسان في أخلاقه ثلاثة أحوال: إما خلق موهوب، عزمه فيه عالي، وهمته فيه عالي، إرادته فيه عالي، يفوق فيه الناس بل يسمو فيه فوق جميع الناس، ولا يخلو بشر أيا كان موقف من خلق موهوب علمه من علمه وجهله من جهله. هناك جانب ثاني لا يخلو بشر من خلق المعيوب، هو فيه من الناس ضعيف الهم، ضعيف العزم، ضعيف الإرادة، ورب سمى هذا جهلية. ولا يخلو إنسان من خلق جهل. وبين هاتين أخلاق غلبت على كثير من الناس ليس العقل فيها بموهوب ولا بمعيوب. هذه الأحوال الثلاثة لا يخلو منها بشر، وليس للناس أخلاق غير هذه، فأخلاقنا بين الثلاثة: إما خلق موهوب أو خلق معيوب أو خلق معروف متعرف عليه بين الناس غلب على جهل الناس. ورب أعطانا قواعد التعامل مع هذه الأحوال الثلاثة في أي واحدة، حين قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجديد. لكل ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره جمع الله في هذه الآية كل أصول وقواعد علم الأخلاق، كيف يتعامل الإنسان مع أحوال أخلاق أبنائه، زوجته، إخوانه، خلانه، جيرانه، رؤسائه، مرؤوسيه، المنطلق في كل هذه المعاملات هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجديد. شرحنا في الحلقات السابقة البداية والنهاية بشيء من التفصيل، وفي وسطها شرحنا جوانب وبقي جوانب. فقوله خذ العكس مطلوب تنمية مواهب كل موهوب صغير أو كبير، ومطلوب الرقي لموهبة كل إنسان حتى يصبح هذا الإنسان في الأمة بأسرها إنسان له خلق يتفرد به على كل انسان ويتميز به على كل انسان في المجتمع، بحيث لا يصبح في الامه انسان عمل بلا عمل، بل يوجد لكل انسان خلق موهوب يعطي فيه عطاء الامه وتستفيد به كل الامه، وبهذا يصبح لكل انسان في الامه مبدع صغير او كبير، ذكر او انثى. إن شاء الله هذا التفصيل لنا جدا. أما الخلق المعيوب فبينا أن كل إنسان منا مطالب في تعاملاته معه مساوئ الناس أو أخطاء الناس أو دلات الناس، وهذا موضوعه الخلق المعيوب. ومرنا بالإعراض حتى لا نقابل الخلق المعيوب بخلق المعيوب، بل نسعى لنقابله بخلق موهوب أو على الأقل معروف. فالرب أمرنا بالإعراض حتى نحجب شرنا وغضبنا عمن أساء إليه، ثم نكر عليه بالنصيحة وقول المعروف حتى نرتقي بخلقه ونعالج عيبه ونعينه على نفسه. وده المنطلق اللي بنتعامل به مع أخطاء كل أصحابنا. لو صدق هذا منا لألفنا جميع الخلق ولألفنا جميع الخلق. ثم تذكره المعروف، وده النوع الثالث اللي احنا يعني عرجنا عليه كثيرا ثم لم نكمل لان له بقيه. لكن المحنة في الاخبار الماضي على حديث المزارع، وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع نسائه كان يستخفي هذه الاخلاق ويبحث وينقب عنها للوصول اليها في زوجاته ليعالج المعايب وليرتقي بالمواهب وليقوم انسانه. فهذا حق المرأة على زوجها. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم. الامام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا من فقه العجيب، وفقه البخاري كله نجده في تقول من ابواب الفقه، ابواب كتابه. ولذا قال فقه البخاري كتابه، ولم يذكر قضايا فقهيه، لم يشرحها شرح زاد عنه، لكن مع كل حديث يستخرج المسائل الفقهيه اللي فيه، وكل مساله يقوم لها. فممكن يكون حديث واحد والبخاري يريده في 20 باب، في كل باب يستخرج منه مساله فقهيه ويقطيع عنه. فجعل فقهه كله في عناوين الكتاب. الذي لا يحسن قراءة البخاري لا يستفيد منه في قواعد وآداب، بل قراءة البخاري نفسها عين يحتاج القارئ أن يتعلمها قبل أن يقرأ البخاري. علم خطير يعني. بعض السلف أدى في كتاب اسمه دليل قراءة البخاري، مجلد ضخم يعرفك كيف تقرأ البخاري وكيف تعرف مصطلحات الرجل التي ذكرها في طريقته في العرض وفي العمل. الإمام البخاري أخذ الآية وجعلها عنوان لبابه، فقال باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأورد تحت هذا الحديث واحد كفى عبد الله عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم داع وكلكم مسؤول عن رايته. الامام راعي مسؤول عن رايته، والرجل في اهل بيته راعي مسؤول عن رايته، والمراه في بيت زوجها راعيه مسؤول عن رايته، والخادم راع في مال سيده مسؤول عن رايته. الا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رايته. تبين ان قوله قوا انفسكم وأهليكم نارا متعلقه بامر الولايه وليس رجل المرء. هو الراعي. أنت تزوجت امرأتك، هل كانت في بيت أبيها زوجك؟ ولا كانت بنتك؟ طيب يبقى أبوها ربها زوجة ولا ربها بنتك؟ وربها بنت. ما تزوجت عنده ولا عاشت في حياة زوجها. أنت أخذتها بنتا وصرت لها زوجة، الزوجية تبعها ولها أعراف. الذي لا يدركها كيف يحمل زوجته عليها؟ لابد ان ندرك هذه الحقيقه يا اخوان. فالرجل من اول لحظه تاتي المراه لبيته مطالب ان يربيها تربيه الزوجين، ابوها ربها منه، وزوجها مطالب ان يربيها زوجا. اصول وقواعد الزوجيه لن تكتسبها في غير بيت زوجها. وده عرف كثير من الرجال اللي بيدمر بيته انه اخذها بنته وظن ان في ما حصلت ما يكفيها في الحياه الزوجيه. ما علمها ان تكون زوجها. لو تخبط وتجرب فيه، وطبعا حتى يكتشف او تكتشف هي حقيقه ما عنده او كيف تتعامل مع الزوجيه، تكون قد افسدت ما لا طاقه له على اصلاحه. ودي كارثه يا اخواني. هذه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، نبي نفس الوقت زوج وهو ربي. نساءه من أفضل نساء العالم، ورغم أنه رب، بل كثير منهن، بل جلهن كل سيبات يعني سبق لهن الزواج، لكن لسنا في غنى عن التربية في بيتنا. فكان النبي ربه، بل القرآن ينزل القرآن يتلى، الرب يعلمنا، مش يتفق كونك النبي زوجاته، لا، ده الرب يربي معه ويبدئ له النساء. وده مش شيء عجيب في تربية النهل بين النبوة. النبي على سبيل المثال الحصر لما يسر بعض نسائه خبر زوجة مثلا، لكن النساء نساء ما أسر له به كانت سيدة عائشة، فأفصحت السيدة عائشة بما أسر له، وبسبب ما أفصحت تظاهر عليه. ينزل الوحي ليعرف النبي ما فعلت عائشة، فيخبرها بما فعلت، بل يجعل الرب هذه القصة من ألف آلياتها قرآن منها. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه، يعني ما عرفها كل شيء، إن عرف كل شيء، الذي عرفها جزء من المعرفة، عرف بعضه وأعرف بعضه. السيدة حفصة أنكرها، قال من أنبأك هذا؟ من قال الكلام ده؟ هي فهمت ما دام أخفى عليه فلا أحد يعلم الغيب، ونسيت أن مربيه علم الغيب. قالت من أنبأك هذا؟ فرد الأمر لصاحب الأرض، قال نبأني العالم الخبير. أنت متخيل لو زوجتي في السن اللي جلست في بيوتي والمرأة خايفة ترمش بعينها يجيله الخبر من رب الأرض والسماء أنها رجعت. تربية تربية ربانية عالية لنساء النبي في بيتنا. موقف كهذا يجعل أي امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تخشى أن تذل أي ذلة، لأن القرآن حينزل البحر مش لوحدها، ده وقت نزول القرآن كان كل الصحابة يشعرون بها. ليه؟ لأن كان أي حدث يقع في أي بيت ينزل فيه القرآن. لدرجة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر شخص عالم، ده كان من أزهد الصحابة وأورعهم. عبد الله بن عمر هو الذي يقول هذا، يقول: كنا لا نباسط نساءنا والقرآن ينزل. ليه؟ عمل. يعني لا نباسط نساءنا، يعني لما بنهزر مع نسائنا بنهزر بقدر، خايفين نزود العيار شويه ينزل فينا قرآن يلتقي. تخيل بهزر مع راجل وفي فراشي وهو في منتهى الأدب حتى في زاره مع أهل بيت زار مباح ليه، يقول: كنا لا نباسط نسائنا والقرآن ينزل خشية أن ينزل فينا القرآن يتلى إلى كم الساعة. لأن كان زوج العيار في أي حركة ينزل الوحي بينهم حاله ودعمه، فكان مرمين. فنساء النبي يعلمنا أن القرآن يلاحقهم، الصحابة جميعا يعلموا هذا، حتى المنافقين اللي بيراوغوا مراوغة فعالة كانوا في رعب شديد، يقعدوا يتأمروا بعض يقول لك بس القرآن هينزل هيقول عن يحكي عن محمد عن محمد. حتى المنافقين رغم نفاقهم وإبطانهم للكفر وإظهارهم لغيره من كثرة ملاحقة القرآن لهم كانوا يعلموا أن كل ما أضمروا وما أخفوا قد ينزل القرآن بتفصيلاته. وفي هذا يقول تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحضر، كل الغافلين منهم طلعوا. إلى هذا الحد كان حال الأمة الأولى، ملاحقة القرآن وتوجيه القرآن وتبليغ القرآن لم تكن خاصة بالنساء النبي بل كانت بكل الصحابة وكل الجيل الأول. فكان القرآن يلاحقهم بالتنبية وبالتقويم وبالتوجيه وبالنصح أولا بأول لرب العزة. والذي رب نبيه ورب له موسى ورب له أصحابه تربية ربانية عالية جدا. الشاهد أن جزء من هذه التربية كان يقوم به الوحي وجزء يقوم بالنبي نفسه. النبي كان تابع كل كيف لا وهو مسؤول عن أمة وهو نبي المطالب بإنقاذها جميعا من النار. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى ربي إلى صراط العزيز الحميد. مهمة تكليفية من الله له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع أيضا هذا الكتاب. طب نساء جن كل واحدة من بيها وربيت بطريقه ويقينا بين كل امراه وامراه فوق فرديه فكيف اكتشفها؟ ان بيجلس مع نسائي في جلسات السمر تسابق والسمر في السين غير الثمر بالسائل بالسائل انت تاكل فتن بالسين التسامر والتناجي وحس بعد الموت في وقت الليل مثل هذا الوقت بعد العشاء الصغير. فالحوارات والجلسات والتسارع والكلام ده كله يسمى السمر. والنبي نهى عنه بعد العشاء قال لا سمر بعد العشاء. لا سمر بعد العشاء يعني بعد العشاء تهجد النوم عشان تهيئ نفسك لخير الليل. لا ان نفسد كل يوم شطر الليل السمر الحكايات والاخبار والتمثيليات والمسرحيات والمسلسلات والقصص والروايات كل هذا يسمى السمر. لكن النبي للنساء عليه حق. متى يعطي الحق؟ كل واحده ممكن في بعض الايام يتسمر مع السمر. كان سمره محدود في هذا الباب. السمر نفسه تسليم وتسلي. ورغم انه تسلي وتسلي الرسول جعله دروس تربيه صلى الله عليه وسلم. ثلاث سابق له اتفق 11 مره دي قصه السبق اللي حولها الامه ان تصف كل مره زوجها بامان. والنبي يصف ما قالته النسوه ليرى رده فعل النساء التي مدحت والتي ذمت ما ردت فعلها عند الانسان. اذا كان كله ممدوح فان تطلعت امراه من نسائك الرسول كان قارئ ومربي في نظرات الاعين ممكن من نظره العين يستحي مراد بعض من نظره العين اللي تسمع الوصف ثم تنظر نظرة الرضا وعينها يعلم النبي من نظراتها ما تشتهي منه. وإن نظرت بعين غضب يعلم النبي ما تكره منه. فانظر أدب يحكي الحادثة اتفاق النسوة على أن كل امرأة تصف زوجها بأمانة القصة نفسها مسلية جدا. والحكايه نفسها تربويه جدا. ليه؟ لان قد تشكو النساء من الرجال اخلاقا لا يفطن اليها الرجال. حديث ابن زرع وصف جانب كبير من هذا. الاخلاق الممدوحه التي يعز على الرجال فعلها او يكره الرجال فعلها والاخلاق المذمومه التي يكسر الرجال من الخفيف. فالحديث ذكر المادحات ذكر الذمات. والنبي يسلي النساء بهذه التسلية لكن تسلية وتربية واكتشاف لمعلومات النساء واكتشاف لاحتياجات النساء وتقوم لبيوتك وتزكية لجزء الزائد جوانب خطيرة جدا جدا جدا في جلسات السفر، واصبحت جلسات السفر جلسات علم وتربيه وتعليم وتقويم وتزكيه، كل ده في جلسات السفر. ولذا وصف الله عباده رحمه بهذا قال: واذا مروا باللهو مروا كرام. المر بتسلي او لا، مرور هنا كرامة سمين، بالسفر يسلم ويزداد كرامة ويزداد رفعة لوقت بالسفر. بالسفر مش السفر لنتبارى في الكذب ونتبارى في الخداع ونتبارى في نقل أخلاق الأخبار المختلقة، أبدا أبدا. حتى سفر المؤمن له عبادة، له عبادة، له خلق، له مصدر رفعة وسمو. وده جانب خطير جدا، عز أن يفتن الناس إليه، عز أن يفكر في لحظة أن يزعل لحظات السفر دي لحظات مش مع الفرفشة والدردشة، لحظات تربية وتزكية وسمو ورفعة له ولمن يتعامل معه او يتسامر معه. تسامر مع ابنائه، تسامر مع نسائه، تسامر مع خلانه. كل هذه الجلسات تحولت لجلسات تزكيه وتربيه وكرامه واكرام ورفعه بينهم. وضح معنى التخفيف، معنى خطير جدا، وعسى ان يفتن الناس به. لما تسمع حديث تجد من الأدب في ما يفعل العقل. إحدى النساء تصف زوجها وتشكو، مما تشكو؟ من جانب عز أن يتنبه الجلال. تقول: زوجي إذا أكل لفي، وإذا شرب اشتف، وإذا نام التف، ولا يلج الكف فيعلم به. قضية خطيرة جدا جدا جدا في العرف، وقت العرف. عز من الرجال أن يفتن هذا عند المرأة. يعني إيه ذاك الذي؟ ها؟ لا هذا تربية. تربية لها دروس تربوية، كلمة كلمة، لفظة لفظة، حرف حرف. ماذا تنتظر المرأة من زوجها؟ وتخدم انت في عملك طيلة النهار. أين عمل المرأة وقت عملك؟ جلسة في المطبخ اليوم كله بتعد لك طعام وتغير لك فراشك وتنظف لك مكانك، جهد خرافي. بتبذل عز من الرجال من يفطر، هو كل يوم متعود يشوف البيت نظيف والاكل زي الفل ومرصوص على السفره، ده بتعمل افلام. ده ممكن تكون ما تعرفش تطبخ ولسه عروسه، وتلاقيها مطلعه لك قناه فتافيت وقناه مش عارف ايه وقالت ايه، وعملت تطلع لك وتبدع لك في انواع من الطعام، وعمال تعتبر نفسها مبتكره وصاحبه فكره، ومن هنا من ترتكب الفعل تاخذ الخلطات اللي موجوده في مواقع طهي الطعام وتبدا تعمل لها هيئه وخد من نفسها وتعيش من نفسها، وبتعتبر ده نوع من الابداع، الابداع الفكري والابداع العملي، وانها عملت لزوجها طعام لا يجده رجل من امرأته. الجهد اللي مزيد والبحث، واخر طوال النهار، وقد يكون النهار كمان في هذه البلاد حار شديد جدا، ممكن يبقاش في تكييف في المطبخ، واخر طوال اليوم في الحر عمال مش بتعرق، لا لا ده بتخرج سيول عرق وقد تغرق الارض. ومع الحر القاتل تقف أمام نار، وبالساعات الطوال كل ده لأنها تجد سلوتها ولذتها ومتعتها وسعادتها في أن تسعد زوجها وابنائها. عملت لك أحلى طعام وأشهى طعام ولا تختفي بالإعلان. تبدأ قبل ما أنت تبصر ترسل الصورة وتتعمد أن تحسن الإخراج. طالك في أبهى حلة إزاي تضبط الصلاة؟ إزاي ترصها؟ إزاي تنظم الطبق؟ إزاي تنظم لك الطعام؟ وتتعمد حوالين المخللات عندنا مش عارف بابا غنوج ولا غيره، وتحط لك عليك كام جزراية وكام ورداية وكام فصاية وكام مش عارف بقدونسايا عشان تعمل لك شكل جميل. والرجل ده جعان لا بيبص في الشكل ولا بيبص في الرصة ولا بيفكر في الديكور ولا بيفكر كيف أعد ولا لأي شيء أعد، وكل فكر في إيه؟ الهم والمم كافة. يتفكر أن تسعدك بمعادة وبما نظمت وبما جملت وبالجهد الذي بذل، ومنتظر على هذا كله أن تشعر أنك بكل الذي بذلت تشعر، أو بشيء مما أعطت تشعر. عايزة تشعر بس إنك أنت شاعر بيها حتى صغير. عندها عرف وعند أهل الغفلة لا قيمة لذلك. يا إخواني الكلام ده مع الوقت ممكن يرتقي البيوت لأعلى عليه، ممكن ينحط بها لأسفل سفينة. المرأة ليكون هذا همها وهذا هدفها، وبذلت ما في وسعها لتحقيقه، ولا تجد منكم كفى بكلمة أو بفعلة. جالسة منتظرة إيه الكلام؟ تقول لها إيه الجمال؟ إيه الحلاوة؟ الله ينور عليك، هتدفع، تدفع فلوس؟ أنت بتدفع فلوس يا مدرب؟ بتبذل جهد؟ خسرت حاجة؟ لكن كلمة كهذه ترفع معنويات المرأة للسماء، وترفع محبتك في قلبها للسماء بكلمة. كلمة شكر اللي بيسأل في النص الحديث يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أقل شكر المرأة على الجهد الخرافي اللي بذل كلمة استحسان. كلمة استحسان، إيه الجمال؟ إيه الحلاوة؟ تظهر لها أنك معجب بما صنعت. ده كل المنتظرات، جانب معنوي خطير. وإذا كنت أنت كرجل ضعيف العاطفة غلب عقلك على عاطفتك، فلا بد أن تعرف عرف الله في النساء، وأن المرأة غلبت عليها عاطفتها على عقلها. فالجانب العاطفي عندها أهم مليون مرة من الجانب العقلي. انسى العقل مع المرأة، عايزة عاطفة، عايزة كلمة فعلا. طيب ما تكلمتش، قعدت بعيد أخرس مع الجوع، خلصت. طب فعلا انظر لنظرات المرأة، وضعت كل الطعام لا تمد يدها حتى تمد يدك، وتبقى جالسة أو واقفة بجوارك، تنظر إلى نظراتك وأفعالك منتظرة، يا ترى هتعمل إيه؟ هتفتكرها ولا تنساها؟ مع أول لقمة ها هتفتكرها تديها لها وتبدأ بيها. يا سلام المجهود ده كله تستهدف بيه. أنت رفعت معرفة السماء ورفعت محبتك في قلب هذا السماء بفعل بسيط جدا. أنت تستهدف أول لقمة ده مجهود. إن لم تشكرها بالقول اشكرها بالفعل. بالفعل ما شكرتش حطيت اللقمة في فمك ما زالت تنتظر منك الشكر، ما زالت تنتظر منك العاطفة، ما زالت تنتظر منك الاهتمام. طب ما عملتش الكلام ده جعان أول لقمة، طب افتكرها في التاني نظراتها تلاحق. طب تاني لقمة هي تروح اديها لي ولا برضه هعمل زي الأولى هاكلها وهو؟ يبقى أنت بتحط إيدك وعينيها ورا إيدك رايحة فين؟ هترفعها يا ترى هتحولها عليها ولا على المخزون اللي عندك؟ المخزن. يا سلام قدمتها لها تنسى الأولى، تنسى أنك قدمت نفسك عليها، قلت تعالى اعذرني ما قدمت لهاش وضعتها في فمك، هتلاحق في الثالثة في الرابعة في الخامسة في العاشرة. فالولية عمال تتابع زوجها لقمة لقمة لغاية ما لاحظ الضرب. حتى أيست، طب يمكن يسيب فضلة وعشان أشعره بحاجتي وعواطفي لو ساب لحظة حمد إيدي أخذها للناس كانت عايز بها. يبقى البعيد عندها يراعي مشاعرها ويأمر بالعرف معها ولا لتن، فتحمله بالقهر على أن يغير من نتانة. طب حمدت إذا، لكن البعيد حتى النتانة وصلت نهايتها بعد ما خلص الطبق اللحسات اللي بقي فيه اللي تؤمل أن تأخذها هي لنفسها لحسات. لذا تقول إذا أكل لف لف، يعني ما يسمش في الإناء حاجة. أين مشاركة الزوجة؟ أين الإحساس بأحاسيسها؟ أين مراعاة عواطفها؟ أين تربيتها؟ أنت قدوة وأنت القائد وأنت الراعي وأنت مطالب بإنقاذ نفسك وإنقاذها. هل في سلوكك هذا إنقاذها؟ والإحسان لما بينك وبينها؟ أين القيادة الرشيدة؟ اللي عمل العملة دي يبقى قائد رشيد ولا مفسد عني؟ سلوك بسيط في نظرنا لكن كبير جدا عندها. لذا المرأة تئن وتشكو من هذا، لا تشكو من قلة المال ولا الإنفاق، تشكو بجانب العاطفي، وده أخطر جانب في هذا الإنسان. قالت إذا أكل لف مسحت، ومع هذا ممكن تعطي لأن هي الطرف أضعف، وهي الأنثى المطالبة بأن تشبع زوجها عاطفة لأن العاطفة عندها زائدة، وده مجال مهم للمرأة قوة العاطفة. عاطفة الرجال تضعف عاطفة النساء لا تذكر. وذلك يعني إذا أعطت كأب أين أعطاء الأب ما أعطى الأب؟ ما فيش بلاد مقارنة رغم أنه أب ويعطي وعطاء ملهوش حل عجيب، لكن إن قارنت بعطاء الأم لا الأم أقوى بمراحل. لذا لما سأل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. أبوك مرتبة رابعة. لكن الأولى والثانية والثالثة للأم. الأم أم. كم العاطفة تطير من الأبناء لا مجال للمقارنة بينه وبين عاطفة الأبناء. واضح معنى كده؟ المرأة هي الأم، هي في حق أبنائها أم، وفي حق زوجها زوجة. العاطفة عندها ما تغير، وكما أن لها عاطفة دفاقة ناحية الأبناء، لها عاطفة دخاقة ناحية الأزواج، تحتاج لمن يشبعها، لمن يرعاها، لمن ينميها فيها، لمن يساعدها على المزيد منها. كلمة الشكر وفعل الشكر يزيدها ويرتقي بها ويقومها ويزكيها. كل ده انت ضيعته بالامورتين اللي عايزتهم. يبقى اللي فعلته ده رشيد ولا ليس برشيد؟ لذا المرأة تشكو، وشكواها النبي يحكيها ليعلمهم، ده تربية. وان النبي يرعى هذا مع نسائه، قالت اذا اكل لنا في الشكر وزكي من ادب النبوه. مش نفسه سبع عشر تحت تقول كان ينتظرني حتى اشرب الماء. يبقى عشرة ما رضاش يشرب لغايه ما هي تشرب ويقدمها على نفسه. بعد ما تشرب تقول فاذا شربت اخذ بها وادار ليضع فمه في موضع فمه. مش بقى رومانسية وعارف رومانسية يا اخوانا، كل الكلام ده يستقى من النبوة ومن الوحي. الرومانسية دي ملهاش وجود عند أهل الرومانسية، لكن لها وجود في شرع ربنا. أكرم خلق تهر الله ويفعل هذا؟ أيوة. قالت فيأخذ الإنسان الكوب فيديره حتى يضع فمه في موضع الشرب، مكان لنشد. الكلام ده يرفع عاطفة العشاء فين؟ للقمة. يرفع حبها لرسولها فين؟ في القمة. خسر حاجة لما شرب مكان ما شربت، أوذي في شيء، لكن أسعد معه وارتقى بمواهبها وارتقى بطاقاتها وارتقى بحبها ورباها وزكاها وسمى بأخلاقها. كل التربية بفعل بسيط جدا جدا جدا جدا لا يخطر ببال مالين البشر. ذلك حديث المزار يعطينا هذه الإشارة. قال الزوج إذا أكل لف طبع ذوب جعان وفطسان من الجوع، ما اداش فرصه ولا افتكرني في اي لقمه في الاناء من اوله لاخره. طب احضرك الاكل، اقدم له المي او البيبس او العصير. طب الاكل جعان، طب والميه؟ البعيد واكل مش عطشان برضه، بياكل مش بيقطش. فلتنتظر نظراتها تلاحقك مع كوب الماء. يا ترى هيمسك الكوبايه دلوقتي؟ هيفتكرني؟ هيقدمني على نفسي؟ هيديني اشرب انا الاول ولا اشرب هو الاول؟ وتلاحق نظراتك، نظرات والديك، مسك الكوب، رفع الكوب، هيوجهه لنفسه ولا ليا؟ تخيل كل ده الفيلم ده امام اعيني هتلاحقه. وانت ولا البعيد ولا دريان بحياتك. انا رحت الكلام ده ليه اخوانا؟ جل وسائل يفعل ذلك. عاطفه المراه تدعو لذلك. عايزه تحس ان جوزها مهتم بيها. وده تشوف الشر. قد يتزوج الرجل المراه 50 عام. وهذا الامر عندها لا يتغير بعد 50 عام. ليه؟ لأنها متوقعة في أي لحظة ممكن جوزها تغير عليها. فعايزة الأمان، عايزة تحس إن جوزها ما زال راضي عنها. بعد 50 سنة ممكن توجه لك هذا السؤال. يا فلان ده انت بيت جد وعندك احفاد يا فلان انت بتحبني. طب بعد 50 سنة عشره لسه مش عارف بحبك؟ شوف شريعة ربنا الرسل توجب علينا إن سألتنا عن نفسها أن نجيبها بما يرتقي بعرفتها ولو كان كذبا أباحه الشارع. فالشارع أباح لنا الكذب في مواضع ثلاثة، هذا منها. إن سألت المرأة زوجها عن نفسها يجيب ولو بالكذب. إيه رأيك فيا؟ تبقى 80 سنة. 80 سنة يعني ما فيهاش نفس. يا سلام، ده انت قمر 14، ده القمر جنب بنورك ينزوي وينطوي ويذهب النور. واين نوره من نورك؟ تعلم لوجه الله. وصل معنى خلق كلمه ولو كانت كذبه اباحها الشارع ليرتقي بعواطف المرأة وحب المرأة لزوجها وأمانها في كنفه. كل دي مترتبات وغيرها كثير على كلمة تصدر المرأة بتنازع عليها وأنت لا تخطر لك المال. وصل معنى؟ فقضية المحبة دي حتى ولو في أوقات الدلال قد يحملها الحب على يعني ايه؟ انها تدل على زوجها. الشرع اباح لنا ان نقبل الدلاله منها وان نربيها. يحضرني موقف طريف لاحد التابعين، كان متزوج 4 ومدلل 4، لكن واحده يعني ايه كان دلالها زايد عليه فارادت ان تختبر. قالت زوجي: من أحب نسائك إليك؟ هنا تسأل. قال: أنت. ولو غيرها سألت برضه هيبقى أنت. إيه المشكلة يعني؟ هيرد الكل رايح الكل. قال: أنت. أوف، زادتها العبارة دلالة على دلالها. فقالت زوجي: اسمع الآن، نساءك في بيتي وأخبرهن أني أحب النساء إليك. شفت الجدارة فيك؟ لو أي واحد كان حاطط في الموقف ده يقول لها: يا بنية أنت صدقتي؟ أيوه عزيزي يا مرات. أما كنت بتقول لي ليه؟ هتطلعك كذاب ونتن كمان. ها؟ أبداً. هو ده موضع الإيمان والصدق. الرجل إن أبى نكص فيما قال، وإن وافق أفسد على نفسه غيره عن النساء. يعمل إيه المسلم لاعب الإيد يا إخوان؟ فورا تنبه. قال لها: زوجي، راح طلب يدي وطلع لها درهم. قال لها: هذه علامة حبي لك، فقد خصصت كل درهم من هذه، وإياك إياك أن تخبر بذلك أحد من عشان أثبت لك حبي ليك اديتك الدرهم ده، وأوعي تقول لغير النساء وصل الحيلة دي. وراح طالع على النساء واحدة واحدة: بحبك، انت مراتي. بدأ ايه يتغزل، راح مديها درهم، لأنها قد خصصتك بهذا الدرهم وهذه علامة حبي، فإياك إياك أن تخبر صحبتك. عمل الحركة دي مع 4 وجمع 4 بيت. الأربعة دي بعدين قال: أحب النساء إلي كل واحد استشرف رفع راسه، ها هتشاور عليا الحال فكر فيني. قال احب النساء الي التي اعطيتها، كل واحد بطل نفسها ما شافتش التاني عامل في احد، وفهمت ان هي مقصوده لا بد. واسترضى الجميع وارتقى العواطف الجميع وازداد الجميع له حبا. يا اخواني انا اسوق هذه المعاني لان الكثير منا لا يفطن لها ولا يفكر فيها، وهي شغل المرأة الشاغل. زوجي إذا أكل نف، إذا شرب اشتف، يعني اشتف. فتقول زي ما لحقت في الطعام، هلحت في المية، بوب بوب. شاور أول واحد، هيديني التاني ولا هيكمل؟ التالت ولا هيكمل؟ الرابع ولا هيكمل؟ لغاية ما يأتي جاب الكوب على اخره. ففكر التفكير عجيب، طب لما يرجع الكوب فيه نقطه بترجع على الجدار، اهل اللغه يسموها الشفاف. فجلست تنتظر الشفاف عشان تثبت له ان هو النت ما رضيش يشركها في حاجه تشرب هي الشفاف بنفسها. فبعد ما رجع الكوبايه لقى الشفافه رجعت، راح جاب الكوبايه وشربها تاني. فخلى الوليه صرخت، قالت إذا أكل نف وإذا شرب اشتف، يعني حتى الشفافة أجهز عليه. وده معنى الشف. إخوانا الكلمات العربية عجيبة عجيبة، اللفظة جملة. وإذا شرب اشتف، ومع ذلك عاطفة المرأة لأنها أقوى عاطفة الرجال أفتح جعان مسكين غلبان هلكان وعطشان مع الحرارة أعثر. أكلت شبعت وشربت وارتويت، بقيت نور كشوفة. طب اعمل أي حاجة، قول أي كلمة حلوة، أي فعل حلو حسسني أني زوجك، أني شريك الحياة، أنا لي مكان في قلبك أو في نفسي أو في اهتمامك أو في دائرة اهتمامك. ترى صورة الاهتمام الدائرة الكبيرة. مفيش. قالت إذا أكل وإذا شرب اشتف بس، وإذا نام التف. أكلت وشربت تنتج، لكن تاكل وتشرب ما فيش إنتاج كبير تنام تتلف. وده يدلك على امر خطير، ان الانسان طوال حياته الزوجيه لا يشعر المراه ليلى انه يحب ان ينام حتى لو هل كان هدوء ومش طايق حد يكلمك. نام وامد ايدك يا اخي، العب ايدك في ايدها، حط ايدك على صدرها واديها نوم. لكن مادة ايدك دي هتغير من عاطفها وهتغير من مشاعرها وهترتقي بعاطفتها الى اعلى المناسك. ذات المرأة ذكرت هذا، قالت واذا نام التف. طب التف اعذره، جعان وعطشان ونيمان وهل كان مفهوش نفس، اعذره في كل هذا. طب أي شيء يشعرني بالعاطفة؟ قالت ولا يولد الكف فيعلم. يعني إيه يولد الكف؟ من حسب لك حجر، بس حجر خمس، اشعرني بالمشاعر، إنك شاعر بيا، حط إيدك على صدرك فقط حتى أشعر. شوف الأفرح فيه أنك بلمس يدك صدري تقرأ أحزاني وآلامي من نوبة قلبي. شوف شغل العاطفة مصرفين. قالت ولا يولد الكف فيعلم البث، البث اللي هو الشكوى والأحزان والآلام. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وعلى الله تعالى. فعايزة بس إن تشعر أنك تشعر أو فيه أمل أنك تشعر بآلامها وأحزانها، فيه أمل. يعني انقطع الأمل يأست منك ويأست منك أن تكذب عليك الطاولة. والقلب قلب الطاولة الجديدة. فتلازم خلي عندك ده حاجات بسيطة لكن لها أثر عجيب جدا في حياة المرأة وفي حياة الرجل قبل المرأة وفي حياة الأبناء قبل الرجل. نتأثر المرأة ورقي عرف فيها، رقي في حق أبنائك، رقي في حقك، رقي في حق امرأتك. فأنت استفدت موهبتها وأفدت أبنائك وأفدتها هي وأنجيتها من النار وهيأتها للجنان. كل ده حاجات بسيطة وغيرة. وصل المعنى؟ احنا جاهل. وكل ده تكون تحت مسمى خذ العفو وأقرب. هذا من العرف. إذا كنا لا نعلم طباع الإنسان فمعرفتنا بطباعه دين. ولذلك يا إخوتي دراسة الأحوال الشخصية ودراسة الرجل لأحوال المرأة والمرأة لأحوال الرجل من فعلى أي أساس يبني سلوكياته وحياته الزوجية. الجاهل بهذه القضايا هيبني حياته على أساس إيه؟ اللي يطلع في دماغه، اللي يهواه. أصبح الحاكم حياة الزوجية إما الهوى وإما خواطر فيها الشيطان والأسرة، ولا الأصل إلا الحياة الزوجية مبنية على قواعد شرعية وضعها رب العباد للعباد. وصل معنى دخل داخل. فمهم جدا جدا جدا دراسة هذه القضايا حتى نعرف العرف. يعني اسمح لي اسمح لي يبقى في الدين في طرق كده في المسلمين. المرأة جولت على حب الرقة الرجل قد تكون عنيف وعنيف جدا، لكن أعلى في الناس مع الناس من أرق الناس مع زوجها. لأن المرأة لا تصبح معها رقة، عايزة رقة وعايزة العاطفة. فتأتي امرأة أخرى تصف زوجها بهذا الجانب فتقول زوجي إذا دخل فهم وإذا خرج أسلم ولا يسأل عما عمل. الدين عرف آخر وقصة تانية خلاص ممكن بعدين. يعني إذا دخل فهم ويعني إذا خرج أسلم ويعني لا يسأل عما عمل وإيه المذبوح وإيه المذموم في ذلك. هذه إحدى المذبحات. إن 11 امرأة منهن الذم ومنهن المدح. أنا بس بدأت بالمدحات أما خشية الذم لأن الذم هتطلعوا فينا فضايح. نساء جهاز تحليل تاني مش تحليل بس ده تحليل نفسي وتحليل عاطفي وتحليل اخلاقي من كل الجوانب. وبعدين عين المراه يعني عين لاحظه مش سهله. فالمراه الثانيه تكون زوجي اذا دخل فهم. الفهم نوع من الحيوانات معروف وهو مفصل للاسد. الفهم والاسد والنمور والقطط فصيلة واحدة. يعني القط فصيلة النمر فصيلة الأسد فصيلة الفهد. لكن لكل الطبيعة ولكل البيئة ولكل الخلال وخصال متميز بيها الفهد. الفهد رغم من فصيلة الأسد لكن طباعها بتختلف تماما. الفهد إخواني خاصرة أصغر من خاصرة الأسد. منطقة الأسد الفهد دي هتلاقيها فاضيه في الاسم استدعاء، ودي بتعطيه قدره على السرعه تفوق الاسم. فالنمر اسرع من الاسم، الفهد اسرع من الاسم. قدروا سرعه الفهد بكام؟ 60 كيلو في الساعه. سياره 60 كيلو في الساعه. ورغم السرعه العجيبه اللي عنده والقدره الشديده جدا في الانسيابيه في جسمه، النمل لما بيجري بيبسط الرجل اللي قدام مسافه بعيده، فتشوف منظره لما بيجي يقفز تلاقي الرجل اللي قدام جابت اخرها واللي ورا جابت اخرها. عارفين عربيه مرسيدس لما بتجري دون عشاء الغرب تلاقي العجل يفتح من بره، فيخلي عربيه كده جدا في الارض. العربيات العاديه العجل واقف زي ما هو، هتجري زي ما هو، لا المرسيدس بتوسع. فحركة الميل دي بتخلي العربية تقل كله فين في المنتصف، ما تقلبش. غير هم كتير. الفهد كده. يعني أي حيوان لما بيدخل رجليه ليه مسافة حد. لا الفهد مدته واسعة جدا. وده اللي بيخلي برجان واسع وروح طار وناطط. وطار وناطط. فبيديله سرعة تفوق سرعة أي هواء. ورغم السرعة الرهيبة في الفهد ليه طبعا جدا هدوء رهيب لا تخلع عقل بشري في عقل مصير فلس. رغم سرعته الرهيبة العقل دي ما يجيش ولا فلس تلاقيه لابد في الشجرة ومكلمش وشايف الفلسة جنب بعيد لا يتحرك ولا يجيبها ينتظر لغاية تيجي عنده. فترة الانتظار دي معظم الحيوانات بتبقى ايه؟ أي حركة تلعبها خاصة حركة ضعيفة غزالة ولا معزة لو شافت أي حاجة بتتحرك ما تلاقيهاش فيعمل ايه؟ فترة المسيحة دي بالكامل بيثبت نفسه وجسمه وكل عضو في جسمه ما يحركوش لأنه ترمش ولا لأنه يتحرك ولا يتحرك بالساعات. هدوء يا اخي عجيب جدا شيء يفعل صحيح يعني الواحد فينا عشان يثبت نفسه ربع ساعة ما تحملش ده في ناس ما تقدرش خالص هذكر كلام جد الله يرحمه احكي له القصة كان عندنا خاله ما كانش يعرف يسكت ابدا فجد كان طالعين مع بعض في رحلة في المكتب قال لي اسمع لا قال لي هتسكت الرحلة كلها وديك مبلغ كذا وده مبلغ كبير كبير كبير يعني في الوقت ده اداني مبلغ يعني يجيب له شقة قال له بس الشرط انك تسكت الرحلة كلها. قعد ماسك لسانه شوية وكلم نفسه لأن عايز يخرب وفي الآخر قال له نقول الفلوس 60,000 ده ايه؟ حوط عشان خاطر دبر نفس المسكت دي هيموت سكوت عن الكلام مش عن الحركه الحركه دي ما تقدرش تحكمها لكن الفهد يثبت نفسه لغايه ما يعتقد اي حيوان داخل عليه ان لا يوجد في المكان ما يؤذيه لغايه ما الفريسه تبقى تحت رجليه تلعب في رجليه ما يحركهاش عشان يديها الامان كامل لغايه ما تريح وتمدد وتستريح اطمئن انها خدت الامان خدت الامان في جزء من الثانيه يكون قافز اضرب عليه بذل جهد باقل الجهد وحصل الفلس بعيسى واضح طبيعة الفهد؟ المرأة تصف زوجها بأن نص فهد تقول زوجي إذا دخل فهد داخل البيت بيعاملها من معاملة الفهد لفريسة فبيعمل إيه؟ في منتهى الهدوء الشديد جدا والسكون العالي جدا، والكلام ده تعشقه المرأة جدا. ودل هذا على أن هذا عرف عند النساء، عز أن يفضل إليها رجل. كثير منا يحب إيه؟ يبلبع في الكلام. أقول له مبروك ببطن من طول ما قاعد مع الولية. يا خشت شوية. أنت أبحث خمسة. اسكت. الصبر، الصبر، السكينة، مفيش. ممكن يكرهها في نفسه بكثرة كلامه. من كده لحظات عايز تحس بالسكينة، وإن عاش الجو رومانسي، وهدوء، وأمان، ها؟ إديها توكيل. فهمت. بس لا، مفيش نظرات ترعب. ممكن يبقى ساكت بس يقول لها فين كده يخوفها. حركة سرعة كده يخوفها. أي حركة منك ممكن تنفر نفسها. وإن نفرت عشان تستعيدها عايزة لها ساعات طوال. وصل معي؟ سلوك الفهد مع المرأة يمدح، وسلوك الفهد مع غير الزوجة يذم. في الرجال هي وصفته في ده سلوك معاهي. بس إذا دخل فهد هدوء شديد، سكينة شديدة، قدرة على تحكمه لنفسه عالية جدا جدا جدا، تحكم في نفسه، في حركاته، في تصرفاته، في نظراته، في كلماته، في كل أفعاله. إزاي يحكم كل حركة فيه زي ما يحكم الفهد نفسه بالساعات الطوال، لا يصدر أي حركة تزعج أي فلسة. كل هذه السلوكيات تمدح من الرجل مع المرأة، وعز أن يفقد إليها أحد من الرجال. لذا مدحت المرأة رجل زوجها بهذا الكمال الخلقي، قالت: إذا دخل فهد ورغم الهدوء الشديد والسكينة الشديدة والقوة الشديدة في التحكم في نفسه وأعصابه وأخلاقه وكلماته ونظراته، إذا حانت ساعة عطائه في جزء من الثانية ينقض ويؤدي المهمة كأكمل ما يكون، تخلص عليها في ثانيتين. وصل معي؟ وهذا أيضا يمدح في الرجال، مش يقعد يمأمأ زي التيس. ما التيس ده ممكن يقعد يبلبل ساعتين ثلاثة قبل ما يعمل عمليته. هذا يذم. بلبلة التيوس دي تذم في الرجال ولا تمدح، لكن فعل الفروج يمدح. شدوا دما. أشد دما. يبقى أشد دما، عشان كده يشبه الرجل التعبان يشبهه بالتيس. يقول لك ده تيس. تيس هو طوال اليوم يظن لك إن هو يعني الذكر اللي ما فيش زيه، وفين وفين لما يفكر يعمل حاجة. لكن لا، رغم الهدوء الشديد والسكينة الشديدة وقلة الكلام، إذا جد جد نفس. وذلك الرجال اللي بلبلوا كتير ما بيعملوش حاجه، يعني ممكن بعد قدامها يكرهها في نفسه. اصلا فكر اتجوز، اصلا عايز اتجوز، اصلا فلانه زبت في كويسه، فيجعل نفس المراه تعافى وعاطفتها تنقلب عليه، وحتى رغبتها الجنسيه يعني تنفر منه. طفش الوليه وكره الوليه ونفر الوليه وخلها يعني ابعد ما تكون منه بكلمتين بلبلوا. هذا شغل التيوس ده. ده نسميه شغل التيوس. إذا دخل معنى يا إخوان، إذا دخل فهد فكل خصال الفهد من الرجل مع المرأة تمدح. نفس الوقت لو عمل كده مع رجالة تزن أو مع غيرها معها تبقى في منتهى السعادة، مع غيرها بتعتبر في منتهى البلد. لذا أتمت مدح الرجل فقال وإذا خرج أسد بر البيت لا يسلك سلوك الفروض لكن يسلك سلوك الأسود. والأسد خارج بيته ما بينتظرش الفرس تجيله عن الباب، ده ليه مملكة لا يسمح لأحد أصلا أن يتخطى محاربه، ولكل ملك حمى. والأسد ملك وليه حمى، أي حيوان ولا أسد تاني بس يخطط في المنطقة بتاعته في جزء من السنة يلاقيه فوق دماغه يدك دماغ اللي جنبه الغنم. وأستحق كلمة الأسد ليه؟ أسد يزود عن عرينه يدافع عن ملكه. أسد لو ابنه اللي مربيه لو شعر في لحظة إن هينافسه في ملكه أول ما يشن بس منه هينهاء من أسد عليه تشوف منظر غريب جدا. الأب يطارد الابن مطاردة من يرد قتله لغاية ما يطلعه بره مملكته. وأنا مربيك عشان تعمل أسد عليه، شوف لك مملكة تانية أشتغل فيها أسد. مش يطلع لك واحد مخبول يقول لك الاسد ما يكونش ولاده، لا ده الافسد مستعد يقتل اولاده عشان ما ينافسوش في ملكه. وصل المعنى يا اخوانا؟ فالاسد خارج بيته وعينه اسد لكثرة زوده عن ملكه كل البهائم تخاف. يبقى قاعدين يرعوا وخاف، ها يقرب من حمى الاسد من منطقه بتاعت ملكه اللي هو حد متقلقش. وصل معنى ده؟ فالمرأة بتمدح زوجها لأنه خارج البيت الكل يهابه، الكل يحترم، الكل يجله، الكل يعرف قدره، لأن سلوكه مع الجميع سلوك الأسود للفقود. الكل يعلم قوته، يعلم قدرته في حماية عرضه، حماية ملكه، حماية حماه، ولذلك كل الناس تحترمه وتقف عند الحد الذي حد. وصل المعنى؟ فالمرأة مدحته في بيته ومدحته خارج بيته. إذا دخل فهد وإذا خرج أسد. بس قالت لا ولا يسأل عما عين رغم قوتك أسد كل الدنيا تخاف. لا معي في منتهى الرقة، رقة الفهود، ومع هذه الرقة شديدة جدا. لو عهد مني سلوكا معوجا لا يقهرني ولا يقهرني عليه. الله، وده من أخطر السلوك التي تقولها المرأة، وعز من يفتن إليها النفس. يعني لا تقل امرأة كما قلنا من خلق معلوم جاهلة. طب أطلعت الله على خلقها تعمل معها إيه؟ كل من تداخل وطلع تذكرها بالعيب ابتلت بالنوم بالطويل، وانت داخل تلاقيها نايمة وطلع تلاقيها نايمة. يا ولية تعيش طول عمرك نايمة لغاية امتى تنامي؟ الله الله يخرب بيتك، الله ما كانش حاجه للنوم. مجرد تذكيرها بسوءتها سيجعل منها وحش كاسر تنتظر ان تمسك لك ذلك لتذلك كما اذلتها. ويا سلام لو مسكت لك ذلك هتقول لها انت نايم وتقول له انت وانت لسه بتابع كذا هتجنن ابوك واللي جابوك واللي خلفك. فأنت طمعتها في البحث عن عينك، وطمعتها في إذلالك كما أذللتها، وفي قهرك كما قهرتها. ليس هذا بالخلق المحمود. الخلق المحمود إن ألفت في عينك لا تقهر ولا تكهر ولا تعاتب، بل تعالج على مبادئها، ساعدها، السبب في ضمن الزيادة، في أدوية تأثر في ضمن الزيادة. طب نعالج زي ما بعضينا. طب إيه رأيك ما نخلي في ولد القرآن ما نتفق على أمر، إذا بدأت تتقلدي الشيطان يخدعك عشان تنام أكثر وساعات نومك، إن تقلدتي يعني اجعل لك عزما وهما في أن تعجل في القيادة، قم توضي وصلي، تشجعها، تعينها، تأخذ بناصيتها لغاية ما تعالج دائما، من غير أن تكسرها بتذكيرها بسواتها. لأن فيها تكسر المرأة وإن كسرت لن تنجبر. لذا المرأة تمدح زوجها بهذا فتقول: ولا يسأل عما عهد. الأمر العاهد وألفه من سوءة وعيبي عما عهد، عما عهد، عما ألف وعرف وعاية واطلع عليه من سوءاتي أو معايب. وصل معنا؟ لا يسأل، يعني حتى مجرد تذكيرها بتعتبر المرأة لما تتذكرها كيف تذكرها بتذلها، بتحتقرها، بتعاتبها، بتعيرها، كل هذه المعاني تخطر ببالها وقلبها، وكل ده حينفر قلبها منك وعاطفتها، ولا يزيدها لك حبا ولا لأمرك طاعة ولا لعشرتك دواء. أفسدت عشرتي، أفسدت طاعتي، أفسدت أخلاقي، وأفسدت عليها دنياها وآخرتها، وأفسدتها على نفسك وعلى أولادك وعلى بيتك، والجاني في النهاية أنت والخاسر أنت بسوء فعالك. لا يسأل عن نعمت نعطنك. أوه أنا آسف، ده عشان اخذ وسط هتزمزم مش هتخلص، ولسه الاثنين من 11. ها؟ لكن اخي خير حديث شيق ومشوق وفي تغذيه عاليه جدا حقيقه. في حديث عكس السلطان النساء، اي حديث امام البديل، انا عارفه انت بتدور عليه هنزيده. شيء هذا القدر، واسال الله عز وجل ان يوفقنا وان يرفعنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع عنا وان يرفع ع